لا نزال نعرض كلام إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله فيما كتبه حول الرد على كل من المعتزلة والخوارج الذين زعموا أن المعاصي تنقض الإيمان وأن الكبائر تخرج صاحبها من دائرة الإيمان وأنه يكون في دائرة أهل الكفر كما صرح بذلك الخوارج حيث حكموا بكفره وبخلوده في النار. أما المعتزلة فهم وإن لم يصرحوا بكفره لكنهم أخرجوه عن دائرة أهل الإيمان ولم يلحقوه بدائرة الكفر فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين إلا أنه يخلد في النار، ذلك لأن المعتزلة من مبادئهم مسألة الإحباط، أن المعصية تحبط العمل، إما أنه تحبطه ابتداء فالمعاصي تبطل كل الطاعات، أو أن المعاصي تبطل مثلها من الطاعات ولا تنمحي، وأن الحسنات لا تكفر السيئات عندهم بسبب زعمهم أنه يجب على الله إنفاذ الوعد والوعيد، وهذا أيضا من بدعهم التي قالوا بها وابتدعوها، فنشأ من هذا كله أنهم يقولون إذا ارتكب المسلم المعصية أو الكبيرة فإنها تنقض إيمانه وتحبط عمله فلا يبقى له من الحسنات شيء، ولذلك يجب أن يخلد في النار، ولا يقولون بأن التوبة تجب ما قبلها، بل إن التوبة لو وقعت وحصلت فإنها لا تكفر السيئات عندهم، وهذه أيضا مخالفة خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة، فإن من مبادئ أهل السنة والجماعة أن التوبة تجب ما قبلها، وأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، بل جاء عن الله سبحانه وتعالى من فضله ومن جوده ومن كرمه أن من يرتكب السيئات إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله يبدل تلك التوبات تلك السيئات والحوبات حسنات، كما قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا منهج ومبدأ أهل السنة والجماعة، ولذلك أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة الكبيرة تؤثر في إيمانه والكبيرة تنقص إيمانه لكنها لا تنقض الإيمان، لا تنقض أصل الإيمان الذي قالت به المعتزلة، ولذلك يبقى قول لا إله إلا الله ويبقى أثر لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى بين وأخبر أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يدخله الله الجنة، وأن لا إله إلا الله لها أثر في مصير ونهاية قائلها. شريطة أن يقولها صادقا مؤمنا خالصا لا ينقضها بما يبطلها، فإن مات على ذلك كان من أهل الجنة، إلا أن دخوله الجنة لا نجزم به بأنه يدخلها ابتداء، وإنما نترك ذلك ونفوض الأمر فيه إلى رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه العدل وأخبر أنه المتفضل، فإن تفضل على عبده وأدخله الجنة ابتداء فذلك بفضله ورحمته، وإن عذبه وعاقبه على ما وقع منه من الذنوب فذلك بعدله سبحانه وتعالى. لكن الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به القرآن وجاء به كثير من النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك الله يغفره إذا شاء، وهذه المشيئة قد تكون ابتداء وقد تكون بعد التطهير وبعد العذاب. ولذلك جاءت في الأحاديث التي مرت بنا والتي عني بها ابن خزيمة رحمه الله وساقها مفصلة ما يتعلق بالشفاعة، خاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر أو في مرتكبي الكبائر من أمته الذين ماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله، فإن الله إن أدخلهم النار فإنه يقيض لهم من يشفع لهم فيخرجون، ويحد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حدودا يشفع فيها، مرة يشفع في من خرج في من أدخل النار وفي قلبه مثقال دينار أو مثقال درهم من إيمان، ومرة في من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ومرة في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومرة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل إن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من قال لا إله إلا الله فيخرجه من النار، بحيث لا يبقي في النار شخصا يقول لا إله إلا الله. بل فصل ابن خزيمة رحمه الله أن من الناس من يبقى في النار سنوات وهو متطلع لرحمة الله، يقول يا حنان يا منان، إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له ويخرجه من النار ويدخله الجنة ويعطيه مقدار ما أعطى ملوك الدنيا 10 أضعاف، وهذا أقل ما أهل الجنة منزلة يوم القيامة. فلا إله إلا الله لها شأنها، ولذلك جاء فيما ذكره المؤلف بل فيما ذكره علماء الحديث أن ممن ينجيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ممن ينجيه من أهل الكبائر، من يأتي وقد جاء معه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، هذه السجلات مملوءة بما اقترفت يداه من السيئات، لكن لم يبلغ فيها درجة الكفر، ليس فيها شرك وليس فيها كفر، وإنما هي معاصي من معاصي الدنيا. ولذلك إذا جاء به يوم القيامة عند الحساب تعرض عليه هذه الصحف 99 سجلا، يسأل أتنكر منها شيء؟ يقول لا. توضع في الميزان، وعندما يحس الرجل بأنه قد أقيمت عليه الحجة وأنه لا مفر من العذاب، وأنه يهيئ نفسه لتلقي العذاب ولورود جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. يقول له الله سبحانه وتعالى: انتظر فإن لك عندنا حسنة. يقول: يا ربي، وما تغني حسنة مقابل هذه السجلات الضخمة التي لا نهاية لها؟ يقول الله: إنه لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. فتستخرج بطاقة كتب عليها أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حال الميزان: لا يتساوى الميزان ولا يتعادل، بل يقول تطيش الكفة التي فيها السجلات، تطيش بمعنى أنها لا توازي ولا تساوي، وترجح الكفة التي فيها قول لا إله إلا الله. فيأمر الله له بأن يتوجه وبأن يؤخذ به إلى الجنة. هذا ممن سبقت رحمة الله في شأنه غضبه، وممن من الله عليه لأن قولة لا إله إلا الله التي قالها قالها خالصا من قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بذلك، وأخبرنا بأن من يموت على لا إله إلا الله يدخل الجنة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على أن ينشروا وأن يبلغوا هذه البشرى، لكن كان من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يبلغ الناس خاصة العامة حتى لا يرتكنوا إلى ذلك. وربما يقول العامي لا إله إلا الله وهو لا يدرك معناها، وربما قالها وهو غير مخلص، وربما قالها ونقضها بما يخالفها. ولذلك قال: دعوا الناس يعملون، ودعوا الناس يجتهدون حتى يأتوا يوم القيامة ويكون الواحد منهم ذا عمل يفيده مع قول لا إله إلا الله. ولأن قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ويعمل من الأعمال لكنه قد يخالفها بأعمال باطلة، هذه الأعمال تؤثر في قول لا إله إلا الله. ولأننا أيضا لو لاحظنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبروا الناس بفضل لا إله إلا الله عند خروج الناس أو عند دنو آجالهم وعند قرب موتهم وفي مرض الموت، يخبر الصحابي ويقول: أنا أخبركم بشيء لولا أنني في هذا الموقف ما أخبرتكم، لأنني ما أريد أن أكتم علما وما أريد أن يقع علي إثم بكتم هذه البشرى، فيخبر بها عند الموت. ولذلك نرجو لمن يكون آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله، نرجو له الخير ونرجو له السعادة ونرجو له النجاة إن شاء الله. أما من نجده ربما يرددها ويكررها لكنه يعمل من الموبقات ما يؤثر على قول لا إله إلا الله، فإننا نخاف على مثل هذا، وعلينا أن نعظ وأن نبين له أن لا إله إلا الله هي المفتاح، لكن من كان هذا شأنه وهذا حاله فعليه أن يبذل وعليه أن يكثر من الطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يكتفي بمجرد قول لا إله إلا الله. ولذلك المصنف أعني ابن خزيمة رحمه الله سرد لنا كثير من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وبين أن ما قاله وأن ما نقله عن أهل العلم لا تناقض بينه، بل إن لا إله إلا الله توجب لصاحبها الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الإيجاب يعني ابتداء، لأن هناك حقوق الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن حقه ويتجاوز، أما حقوق الآخرين، أما الحقوق التي ارتكبها الإنسان تجاه غيره من الناس، فهذه لا بد من أن يتحلل منها، ولا بد من أن يتخلص منها، ولا بد من أن يعمل بما يستلزم أن يسامحه الناس فيها. نعم. إيه نعم، كل آيات الوعيد التي جاءت في القرآن يقولون ما دامت جاءت في القرآن والله يجب عليه أن ينفذها، ولذلك لا بد من أن تنفذ. أي هكذا هم يقولون إنهم يوجبون على الله، لأن عندهم من مبادئهم معروف العدل، والعدل يقول يقتضي أن ينفذ الوعد والوعيد. نعم. حديث البطاقة الذي يقول من يعني لا إله إلا الله، هذا الرجل تعرض للحساب وظهر أنه ما كان كامل الإيمان، لكن فضل الله وعفو الله ومغفرته بها أدخله الله الجنة، وإلا فهو مستحق للنار. والمرجئة يقول لا، هو كامل الإيمان. ونحن إذا عرفنا أن المرجئة أساس مذهبهم يقولون إنه المطلوب منك أن تتلفظ بلا إله إلا الله حتى وإن لم تعمل بمقتضاها، ولذلك عندهم الإيمان هو الإقرار وليس التصديق، والعمل ليس له أثر في الإيمان، وهذا يتنافى مع ما جاءت به تعاليم الشريعة، لأن الإيمان عند أهل السنة هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، فلا بد من اجتماع الثلاثة، وأي واحد من هذه الثلاثة إذا تأخر أو إذا لم يتحقق يؤثر في الإيمان من حيث أصله أو من حيث كماله. فقول المعتزلة، قول المرجئة واضح أنهم أغفلوا كل آيات الوعيد وأهملوها ولم يوجدوا ولم يجعلوا لها أثر، في مقابل ما فعله المعتزلة حيث قدموا آيات الوعيد على آيات الوعد، وحملوا كل آيات الوعيد على أنها مطلوبة، وآيات الوعد قالوا هذه خاضعة لآيات الوعيد، فكأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا إذا تجنب كل المعاصي، بعد ذلك يكمل إيمانه، فإذا كمل إيمانه دخل الجنة، هذا في تصورهم. والأهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان له أصول وله مكملات، فأصوله هو التصديق، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، كما مر معنا في قصة إيش هذا الرجل الذي كان يقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تقولون هو منافق وهو يقول لا إله إلا الله؟ قالوا لا، هذا نحن نعرف أنه منافق، ولذلك قول لا إله إلا الله لابد أن تكون صادقة خالصة، بمعنى أنها نابعة من القلب وأنها عن إيمان. والله تعالى يقول في حق المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، لأن المنافقين كما أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد عقوبة من الكفرة، لأنهم عرفوا الإيمان وأنكروه بقلوبهم وإقرارهم باللسان لا ينفعهم. ولذلك حج أهل السنة والجماعة المرجئة في هذا، لأن المرجئة قصروا الإيمان على القول، مجرد القول، حتى وإن كان منافقا. ولذلك هم يقولون المنافقين مؤمنون، يقولون المنافقين من حيث التعريف هم مؤمنون، وإن كان الله يعذبهم تعذيبهم لشيء آخر لا لمجرد الإيمان. وهذا طبعا خطأ، لأن الله أخبر أن المنافقين ليسوا بمؤمنين، وأن المنافقين كفار لأنهم ينكرون الإيمان. ما فهمت السؤال. قل يا عبادي الذين، فإذا قوله يا عبادي يراد به المؤمن، من مات على الإيمان ومن مات وهو يعبد الله، لأن تعليق الحكم بمشتق مشعر بعلية ذلك الحكم. فإذا الذين يستفيدون من هذه الآية هم العباد الذين عبدوا الله تعالى، والكافر الذي أنكر ولم يعبد لا يندرج تحت هذا الوصف، ولذلك لا تعارض بين الآيتين. قال أبو بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر رحمه الله: لست أنكر أن يكون أنس بن مالك، أن يكون أنس بن مالك قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في غير الوقت الذي ذكره سلمة بن وردان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما ذكر معاذ بن جبل. نحن هذا الحديث مر بنا في الدرس الماضي، وقصته أن أنسا يقول: بلغني أن معاذ بن جبل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الرواية ظاهرها أن أنسا لم يسمع من معاذ، لكن جاءت روايات أخرى تفيد أن أنسا لما سمع هذا الخبر ذهب إلى معاذ واستثبته فيه. ولكن الرواية التي جاء فيها هذا الاستثبات رواية فيها شيء من الضعف، ولذلك ابن خزيمة حاول أن يجمع بين الروايات ويقول إن الروايات الصحيحة أن معاذا حدث بهذا الخبر، وأن أناسا نقلوا هذا الخبر من معاذ إلى أنس رضي الله تعالى عنهم، وأن أنسا حدث به عن معاذ، لكن لا يدل هذا التحديث على اتصال الإسناد. يقول: لأن ابن عزيز حدثني هذا القائل أبو بكر بن خزيمة قال: قال حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب، والمراد بابن شهاب يعني الزهري، قال: قال أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هبط ثنية. والثنية هو المكان المرتفع، الجبل الصغير، الهضبة الصغيرة، يعني علوها ونزلوا بينما هم في طريقهم وفي سفرهم، هبط ثنية. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحده، يعني لما كان السير في الجبال في الغالب أن الطريق يكون ضيقة والناس لا يمشون دفعة واحدة وإنما يتتابعون ويتقاطرون، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء سيره في الجبل كان وحده يسير متقدما والناس من ورائه. قال: فلما استهلت به الطريق، أي فلما انبسطت به الطريق وأصبحوا في سهل، ماذا حدث؟ قال: ضحك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر، يعني أتى بأمرين يلفتان النظر. أولا ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه لا يضحك إلا إذا كان ثمة سبب للضحك. ثم إنه كبر، وهذا التكبير يدل على أنه بلغه ما يسره، بلغه ما يعجبه، ولذلك كبر. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم العارفون لأحواله كثيرا ما يبتدرونه بالسؤال إذا رأوا منه شيئا غريبا، لأنهم يتوقعون مما يفعله عليه الصلاة والسلام أن ثمة وحي وأن ثمة علم نزل من الله جل وعلا. ولذلك إذا رأوه يضحك يقولون له ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له قال ضحك وكبر، وكبرنا لتكبيره أي وكبر الناس تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به. ومثل هذه الأفعال محل اقتداء، لأن الله تعالى يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فسار رتوة أي فخطى خطوات أو خطوة أخرى، ثم ضحك وكبر أي للمرة الثانية. قال فكبرنا لتكبيره ثم أدركناه أي لحقنا به بعد أن كان متقدما في السير. فقال القوم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم سائلين مستفتين مستفصلين كبرنا لتكبيرك ولا ندري مما ضحكت. فقال عليه الصلاة والسلام أبشر وبشر أمتك أي لمن خاطبه وقال له ذلك. قال له أبشر وأبشر وبشر أمتك يعني أن ثمة خبر سار، لأن البشارة هي الإخبار بما يسر، وضده النذارة وهي الإخبار بما يخوف. ولذلك قال له أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال دخل الجنة. هذه هي البشرى، هذه هي البشرى، وهذه البشرى لا شك إنها وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فضحكت يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أبشر وبشر أمتك، والقائل له هو صاحب الوحي يعني جبريل أو أنه ألقي في روعه، لأنه من المعلوم أن الوحي الذي يتلقاه الرسل عن الله سبحانه وتعالى على هيئات، تارة يكون كلاما مباشرا من الله يخاطب نبيه كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وكما جاء في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وتارة يلقى في روعه في روع النبي يجد في قلبه يجد في صدره يجد في نفسه خبرا مقطوعا بصحته لا يتردد فيه ولا يشك، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس ألقى في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا وحي، وكذلك من أنواع الوحي أن ينزل الملك. فهنا يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك قال له أبشر يا محمد وبشر أمتك، لأن هذا فضل من الله امتن به عليهم، ولأن هذا إكرام منه سبحانه وتعالى. فالأصل أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما قدم وما عمل، يحاسب على الحسنات، يحاسب على الطاعات بالحسنات، ويحاسب على المعاصي بالعذاب. لكن الله جل وعلا يمن على هذه الأمة، ولذلك يعفو عن كثير ويتجاوز. ما دام الإنسان خرج من هذه الدنيا وهو مقر ومعترف بأنه عبد لله وأنه لا إله يستحق العبادة إلا الله، فهذا إن شاء الله يعني أحد الأسباب التي تدخله الجنة. ولذلك جاءت هذه البشرى، فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. والمراد بالقول هنا الإقرار مع التصديق، لأنه جاء أن من أقر ولم يصدق ولم يؤمن فإن هذا الإقرار لا يفيده، كما أخبرنا عن أمر المنافقين. قال فضحكت وكبرت، ضحكت وكبرت. أما ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم فلما من الله به عليه وعلى أمته، وأما التكبير فهو إظهار لذلك السرور ولذلك الفرح. ولهذا يشرع لنا أننا إذا ما مررنا بما يسر أن نكبر الله سبحانه وتعالى. قال ثم سار رتوة، أي خطوة أخرى، ثم التفت فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار. فهنا زيادة في البشرى أن من قال لا إله إلا الله لا دخل الجنة وحرم عليه النار. قال فضحكت وكبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي، أي وكان هذا من أسباب الفخر التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لرسوله، حيث إنه يفخر على سائر الرسل وعلى سائر الأمم بأن الله منح أمته وأعطاها ما لم يعطي غيرها من الأمم. نعم. لا، هو المراد، نحن سبق أن تكلمنا في هذا وقلنا المراد بالتحريم تحريم الخلود، ولا يلزم، لأن الأمر موكل بمشيئته جل وعلا، وقد جاءت الأخبار بأن بعض أهل لا إله إلا الله يدخلون النار وبعضهم لا يدخل. ولذلك نحن لا نستطيع أن نجزم بأن كل من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار ابتداء، لأنه جاءت النصوص أن من قال لا إله إلا الله وقالها خالصا يدخل النار، كما جاء في حديث الشفاعة. وإلا لو قلنا بأنهم لا يدخلون النار ابتداء لأنكرنا حديث الشفاعة، وأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة، وإنكارها صعب، لأن إنكار المتواتر يعني أمر ليس بالسهل. فالجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال إن من قال لا إله إلا الله يستوجب الجنة، لكن هل يستوجبها ابتداء أو يستوجبها بعد أن يطهر؟ نقول الأمر فيه موكول إلى الله، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. لكن مما هو مقطوع به أن من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. لا، النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر هذا خبر غريب، ها؟ وإنما أنكرت. انتهينا من هذا ولا؟ نعم. وإنما أنكرت من خبر سلمة بن وردان أن ذكره أن أنسا سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل، فإن سليمان التيمي وهو أحفظ من عدد مثل سلمة وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة رواه عن أنس قال ذكر لي عن معاذ بن جبل. فأما من قال عن أنس عن معاذ فقد أعذر، لأن كلمة عن كما هو معروف أنها أداة تحمل لكن لا تدل على الاتصال، لأنها تدل على الاتصال وتدل على الانقطاع، وإنما يعرف ذلك من خلال القرائن. قال ولم يذكر سماعا كذلك. قال رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ لم يقل سمعت ولا ذكر لي. هذا طبعا هذه عملية صناعية ومسألة تتعلق بهل سمع أنس هذا الخبر من معاذ مباشرة أو لا. ابن خزيمة يقول الحديث ثابت، لكن هذه الجزئية هي التي لم يقبلها من رواية سلمة بن وردان، لأنه يعتبر أن في هذا شذوذا، حيث إن سلمة إن غير سلمة ممن روى هذا الخبر كلهم لم يقطعوا بالاتصال بين أنس ومعاذ، بل ذكروا منهم من صرح بأن أنس لم يسمع من معاذ حيث قال ذكر لي، ومنهم من رواه بالعنعنة، والعنعنة تحتمل الاتصال والانقطاع. لا ما يصير مرسل، لأن الصحابي أولا هو يقول ذكر لي عن معاذ، فهو بين من روى عنه لكن لم يذكر الواسط الذي روى، فهذا إن قيل يقال فيه منقطع ولا يقال فيه مرسل. قال حدثناه أحمد بن عبدة قال قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال بشر الناس أو قال أنذر الناس، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الخبر قد يكون أورده ابن خزيمة مجمل، وإلا فقد جاء في الصحيحين ما يدل على أن هذا الخبر جاء بصورة أوسع، فقد ذكر أنس ذكر معاذ رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني ركب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهما في المدينة، فقال لي يا معاذ، يعني التفت وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال لي يا معاذ إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فنلاحظ في هذه الرواية هي بيان معنى قوله بشر الناس، لأن معاذا بعد أن سمع هذا الخبر قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. يقول معاذ فلم أخبر بذلك إلا عندما دنا أجله وقرب موته. ما فهمت إيش معنى تأسيس، إيش معنى تأسيس؟ إيش؟ أمين هذه الأمة مين؟ أبو عبيد. طيب نحن إيش لنا علاقة في أبي عبيد؟ قال يا رسول الله يا معاذ أدري ما حق الله على العباد ثم قالوا لا، لأنه هذا إجابة على السؤال، لأنه قال له الله ورسوله أعلم، فلما قال له الله ورسوله أعلم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما في داعي، ما في يعني ظهور لقضية التأسيس والتأكيد. نعم. الله يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ونحن هنا عندما ننسب الأخبار إلى الله قولهم قولنا الله ورسوله أعلم، لأن مصدر العلم الذي نتلقاه فتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم دأبوا يقولون لرسول الله الله ورسوله أعلم ولم ينكر عليهم ذلك. وفرق بين أن تقول الله ورسوله أعلم وما أن تقول ما شاء الله وشئته، لأن المشيئة خاصة بالله سبحانه وتعالى. وأما العلم الشرعي فإننا نعلم أن مصدره من عند الله، وأننا نتلقى أيضا مصدره من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان علم النبي من علم الله. الأمر الثاني إن هذه المسألة يعني تواتر وتواطأ الناس على أن يقولوها، ولو كان فيها شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإقرار النبي أصحابه أن يقولوا له الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا أمر لا محل للتشكيك فيه. لكن بعض أهل العلم يقولون هل يقول يعني هل يجوز لنا أن نقول الله ورسوله أعلم في كل الأشياء؟ الصحابة رضوان الله عليهم عندما كان النبي يسألهم ويجيبون أو تطرح مسألة، غالبا هذه المسائل التي تطرح إنما هي مما يتعلق بأمور آخرتهم وبأمور دينهم، ولذلك يقولون له الله ورسوله أعلم. وهذا يجعلنا نقول أن كل مسألة تتعلق بالقضايا الشرعية والقضايا الدينية لو قلنا فيها الله ورسوله أعلم فإننا متبعون في ذلك، وإننا منقادون في ذلك، وأن هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. لكن فيما يتعلق بالأمور الدنيوية وفيما لا يتعلق بالأمور الشرعية، هنا بعض أهل العلم يقول يعني لو اقتصر فيها على قولنا الله أعلم، لأن مما جرى ومما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه فيما يتعلق بالأمور الدنيوية قد لا يكون له إيه ذلك العلم، كما جاء في حديث تأبير النخل وقال لهم أنتم أعلم أو أنتم أدرى. فلو قال الإنسان في مثل الأمور غير الشرعية الله أعلم، لا يعني لا ينكر عليه. ولو قال الله ورسوله أعلم أيضا لا ينبغي أن ننكر عليه، لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أحدا يقول له الله ورسوله أعلم. والرسول يسألهم ليش؟ إلا أن ما يعلمون وهو يعلم، هو يريد أن يقرر لهم. لكن ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئلوا عن أشياء يقولون الله ورسوله أعلم، وما أحد أنكر عليهم ذلك. وما يتعلق بالعلوم الدينية نحن نقطع بأن الرسول يعلمها، لأن الله علمه كل ما تحتاج إليه أمته، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما ينفعهم، ما من خير إلا وإيه وما من شر إلا، إذن فهو يعلم ولا لا؟ قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب يعني ابن الليث قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن محمد بن العجلان عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو في الموت فبكيت، يعني وهو في حال النزع، قال فبكيت فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك، يعني لو طلب مني أن أشهد لك لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. فهذا الحديث معاذ بن هذا الحديث عبادة بن الصامد رضي الله تعالى عنه سمعه، لكنه ما حدث به إلا عند الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر عنه أنه منع أصحابه أن يتحدثوا بمثل هذه الأحاديث التي قد يتكل الناس عليها، لكنهم حدثوا بها عند موتهم من باب ألا يأثموا. ولذلك كثير منهم كان يقول لولا خشية الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وحذرهم وقال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولذلك خروجا من هذا التأثم كانوا يحدثون بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم به خاصة أو يسر لهم خاصة خروجا من التأثم. إيش؟ هو جاء بهذه الرواية: من كتم علما، وجاء من سئل فكتم علما، ويحمل على يعني الصحابة رضوان الله عليهم حملوه على الإطلاق. ولذلك كل من أخبره النبي بخبر وكان هذا الخبر شبه أو سرا عند موته كان يخبر به، فهو يخبر به دون أن يسأل، أخذا بعموم الحديث. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن الصنابحي فذكر بمثله، إلا أنه قال: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وقوله يلقى الله يعني يكون آخر قوله أو آخر ما يخرج به من الدنيا. ولذلك جاء في الحديث يعني ما يصرح بهذا، حيث قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نرجو أن يكون ابتداء، لكن ما نقدر نقطع بذلك. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان. خصوصا يعني نحن نقول نرجو بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإذا كان الإنسان في آخر أيامه وفي آخر حياته أو قال لا إله إلا الله وهو يرجو بها فضل الله وثوابه، فما دام وهو يعني على هذا الاعتقاد يرجو رحمة الله ويؤمل في ثواب الله فإن الله شاكر عليم. ومن شكره سبحانه وتعالى أن يقابل الإحسان بأفضل. وقد قال: ما يفعل الله بعذابكم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجبه ولا ينفعه تعذيب الناس، وإنما خلقنا وأوجدنا ورزقنا وهيأ لنا وعلمنا وأرسل لنا الرسل، كل من ذلك من أجل مصلحتنا. فإذا حقق الإنسان هذه المصلحة فإن الله سبحانه وتعالى شاكر عليم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت يقول: والله ما كتمتك حديثا. يقول هذا الخطاب موجها به للصنابحي تلميذه: ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيه خير إلا حديثا واحدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وبهذا يكون رضي الله تعالى عنه قد وفى ولم يكتم ولا حديث. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا إبراهيم بن المستمر بصري قال قال حدثنا بدل بن المحبر أبو المنير التميمي اليربوعي قال قال حدثنا المحرز ابن كعب الباهلي قال قال حدثنا رياح ابن عبيد الله أن قال حدثنا رياح ابن عبيدة أحسن قال قال حدثنا رياح ابن عبيد قال حدثني رياح ابن عبيدة أن ذكوان السمان هذا الذي اشتهر بكنيته يكنى أبو صالح السمان وهو من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجابر، ولذلك يقول أن ذكوان السمان حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يعني بعث جابر فقال اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا فله الجنة. قال فذكر الحديث في بتمامه في لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن الناس قد حسوا أو طمعوا. قال اجلس يعني إن الناس لو بلغوا بهذا ربما يتكلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إيش اجلس. وهذا الخبر أيضا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقبل الناس الخبر من أبي هريرة كان قد أعطاه نعليه كعلامة ودلالة. ولذلك لما لقي عمر وأخبره بالخبر ورده عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لو بلغ الناس بذلك ربما يتكلون، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس. الله أعلم. ليش ايش الاستنتاج؟ ما دام الكل أقر النبي في آخر الأمر ما يعني ما أشار به عمر خلاص كان كافي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى في هذا الخبر أن الناس قد طمعوا أو حسوا. قال اقعد يعني في الرواية الأولى جمع بينهما وعطف بينهما بحرف الواو حيث قال أن الناس قد حسوا أو طمعوا، قدم حسوا على طمعوا، وفي الرواية الثانية قدم طمعوا على حسوا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دقة ضبط الرواة للأخبار التي يخبرون بها. ها؟ وفي قوله اجلس وفي قوله اقعد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا حفص بن عمر قال قال حدثنا المحرز بن كعب قد أمليته يعني هذا الخبر في كتابه الذي سماه بالإيمان. وهذا الكتاب من الكتب التي فقدت لأن معظم كتب ابن خزيمة رحمه الله فقدت ولم يبق إلا جزء من كتابه الصحيح وجزء من كتاب التوحيد وهو الذي بين أيدينا. ثم قال رحمه الله وروى مستورد ابن عبد وروى مستورد ابن عباد الهنائي وروى مستورد بن عبد ابن عباد الهنائي قال قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. كأنه إما أنه يخبر عن كثرة طاعته، أو أنه يخبر عن كثرة سوءه، كأنه يقول ما تركت شيء ما فعلته، وكأن الرجل بلغ به الأمر إلى درجة اليأس والقنوط، فقال له عليه الصلاة والسلام: أولا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله، فإن هذا يأتي على ذلك كله. ومعنى يأتي على ذلك كله يعني يمحوه، لأن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حسوا وطمعوا، يعني الناس تطلعت والناس قد تتكل. وأما قوله حاجة ولا داجة، يعني ما ترك حاجة في نفسه ولا ترك شيئا من ما يمكن أن يفعله إلا وفعله، وهذا ربما مثل مستخدم يراد به أنه فعل كل شيء، يعني تعبير وكناية عن فعل كل شيء. يقول: هو وروى مستورد، فذكر الحديث بغير سند أو ساق الحديث معلقا ثم عاد فذكر الإسناد، وهذا أحد الأمور التي اعتاد ابن خزيمة فعلها، اعتاد ابن خزيمة فعلها. يقول: حدثناه، يعني حديث مستورد، زيد بن أخزم وإبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا أبو عاصم عن مستورد ابن عباد، قال زيد: فإن هذا يذهب هذا. وفي ذلك وفي الرواية رواية إبراهيم ابن المستمر: فإن هذا يأتي على ذلك كله. وهذا فرق بين الروايتين. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال حدثنا بدل ابن المحبر، قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر: يا رسول الله، إذن يتكل؟ قال: فدعه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر فدعهم، وأرضى عمر رضي الله عنه في مثل هذه المواقف، يعني هذا الامتناع من عمر هو نوع من الإحاء، من الحيط، من الحيطة، وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان حريص على أن الناس يعملون. لكن سكوت عمر مهما كان ومهما امتد فإنه لن يكون طويلا، لأن عمر وغيره بلغوا، والله سبحانه وتعالى أعلم.